انما يقول للملائكة كيف حال امتي. كيف حال امتي؟ أليس هو القائل لا يصيب أحدكم من شوكة كما دونها إلا وجدت ألم ذلك في قلبي. لا إله إلا الله. وجدت ألم ذلك في قلبي يبكي لك الفداء يا سيدي. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا داعيا للواحد الديان، يا هازما للبغي والطغيان، يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا في القرآن، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هدت المسائل وما ناحت على الألف الحمائل أما بعد فيا حراة الإسلام وحراة العقيدة. أيها السادة الأعزاء، أقدم لحضراتكم في مقام هذا الدروس المستفادة من قصة الذبيح إسماعيل جد الحبيب محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أيها الإخوة الأعزاء، إلى صارة الصافات ومع الدرس السابع والثمانين بعد المئة الثالثة، هيا بنا إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها السادة الأعزاء، هذه الآيات البينات نستنتج منها أربعة دروس. أحدها في العقيدة، وثانيها في التربية، وثالثها في الاقتصاد، ورابعها في الجهاد. أما درس العقيدة فنراه متألقا متلألئا في ثنايا قوله تعالى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وتعالى المناقش هذه الآية نقاشا هادئا، فإن القرآن لفظ خام ومعنى به قائم ورباط بينهما ماضي. لفظ ومعنى ورباط، اللفظ خام والمعنى به قائم والرباط بينهما ماضي. يا بني إني أرى في المنام أني أسبح. ابنه الوحيد يرى في المنام أنه يسبح، لو لم يكن نبيا لقال إنها أضغاث أحلام. أسبح ابن الوحيد، لو اجتمعت السماوات والأرض على أن يأمروني بذبحه ما نفذت لهم أمره. إنه ابني فلزة خبري وثمرة فؤادي، ولكن لما كان الآمر هنا هو ملك الملك وملك الملوك فلا رد لأمر الله. امر الله. واسمح معي كلام ابراهيم لابنه يا بني. لم يقل له يا اسماعيل، انما كرم خطابه فناداه بعنوان البنية، ولم يقل له يا ابني، انما قال يا بني. والفرق بين البني وبين الابن ان بنيا هذا مصغر ابني، والتصغير هنا تصغير شفقة ورحمة واحلام، يدعوه لتمثيل امر الله، ولكن لا باسلوب الغلظة ولا الفظاظة، انما يدعوه باسلوب يسيل رحمة وحلالة. ويتقاطر نعم ورحمة. يا بني يا فوزة كبدي، اني ارى في المنام اني اذبح، ولم يقل اني رايت في المنام، انما قال اني ارى. وهناك فرق بين فراى فعل ماض مضى وانتهى، اما انا ففعل يدل على الحاضر المشاهد، وكانه يريد بذلك ان يستحضر صورة ما راى في المنام لينفذ امر الله بدون تاخير ولا بث ولا تغيير. اني ارى استحضر الصورة كان المنام سرير يمشي امامه الان، فاذا كانت الرؤيا نافلة امامه حاضرة امامه فكيف يغير ما امر الله؟ ولم يقل اني اسبحك، انما قال اني اذبحك. وهناك فرق بين يسبح ويذبح. يسبح فيه طغيان، وفيه إطراف دموي، وفيه جبروت، أما أذبح ففيه رحمة، وفيه مس رقيق كمس النسيم لأوراق الورد، فيسيل من الورد دموع الندى. إني أرى في المنام أني أذبح. هناك فرق بين أذبح وبين أسبح، ولذلك قال الله عن فرعون: إن فرعون غلا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. ولم يقل يذبحوا، إنما قال يذبحوا. هناك فرق بين الجبروت والطغيان، وهناك فرق بين الرحمة والحنان. الرجل الأخير إذا أراد أن يذبح لا يذبح، والطاغية لا يعرف الرحمة، ولذلك يذبح ويثير الدماء دون مخاوف من الواحد الديان. عقيدة قوية، عقيدة قوية أقوى من الصمت. ابن موحيد لشيخ بلغ من العمر أرجله، ومع ذلك أمام أمر الله يهون كل شيء، وتهون الدنيا وما فيها ومن فيها وما عليها ومن عليها. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها وداميها، فليس للنفس امال تحققها سوى رضاك. فما احصى اماميها فنهره منك يا شغلي ويا املي خير الي من الدنيا وما فيها. هذه عقيدة ابراهيم، فما عقيدة اسماعيل؟ لم يقل له يا ابتي اذبحني، انما قال له افعل ما تؤمر. ولم يقل له يا ابتي افعل ما تأمر، انما قال افعل ما تؤمر. لو قال له اذبحني لكانت الطاعة خاسرة على الذبح وحده، أما افعل ما تؤمر لو كان هناك ما هو أشد من الذبح افعله ما دام ذلك بأمر الله. افعل ما تؤمر، إني أرى في المنام أني أذبح.

يقول للخضر هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ اتبعك، اتقبلني تابعا؟ فيقول له العبد الصالح انك لم تستطيع معي صبرا. لم يقل له انك لا تستطيع، انك لن التي تفيد تأديب الناس. ولم يقل له انك لم تكون من الصابرين، انك لم تستطيع. يعني اذا كانت الاستطاعة قد نفيت فمن باب اولى الصبر، اذا كان لا يستطيع فكيف اصبر؟ ويزيد الله تعقيبا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ ومع ذلك يعود موسى الى ادبه والى خلقه في مجال العلم فيقول له فتجدني ان شاء الله قادرا. ثم ماذا؟ ولا اعصي لك امرا، ولا اعصي لك امرا. وهكذا الادب، ادب المعلم مع المعلم، ادب التلميذ مع الاستاذ. اما مدرسه المشاغبين فتحكم العلاقه في معاهد العلم، واما مسرحيه العيال كبرت فتحكم العلاقه بين الولد وابيه. مسرحيات انتزاح لحساب من هذا، لحساب من هذا الخراج. انا واثق في هذا المكان ان مشيه ديان رجل الصهيونية الأول لو تولى وزارة الثقافة ما فعل في بيوتنا مثلما فعلنا بأنفسنا. أبدا أبدا، هذا دلال. وهذا بيتان مسرحية وفيلم شهر عسل بدون انزعاج. فيلم البطنية ولم يكن بلغت حصيلته حتى الآن 100,000 جنيه، وهو الان يعرض في 3 دار للسينما بشدة الاقبال عليه، بشدة الاقبال عليه. وفيلم الباطنية كما قال احد الصحفيين عبارة عن كباريه، كباريه يعرض الشذوذ، يعرض شذوذ الاخلاق ويسيء الى سمعة مصر. هكذا هكذا نجني حصاد الهشيم، اسمعوا الى حصاد الهشيم، اسمعوا. مدير شركة السلع الكهربائية يختلف 1,000,000 مصباح كهربائي، غفير مخازن في حي السيدة زينب يختلف اجهزة المعوقين ويبيعها 3,000 جنيه. اجهزة المعوقين المقارن بالشلع، يسرق الاطراف الصناعية، غفير حاميها حراميها، غفير يسرق اجهزة المعوقين المقابلين. ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه، حديث رسول الله حتى يأتي على الناس زمان إذا رأوا فيه رجلا أمينا عجبوا وقالوا إن في بني فلان رجلا أمينا. ويوم أطلقنا اسم الأمين على كل من هب وجد ضاعت الأمانة. هذا امين الحزب، وهذا امين الصندوق، وهذا امين المخازن، وهذا امين شرطة، وهذا امين الهنادي، وضاعت الامانات، ضاعت الامانات. مدرس يقوم بالتدريس لزوجة زوجها في احدى الدول العربية، والزوجة تفتح الباب للمدرس وزوجها غائب هناك، والزوجة عندها من العمر 19 سنة وتتعاطى دروسا خصوصية. قام المدرس بسرقة اجهزة الكترونية ب5,000 جنيه من صاحبة الدروس الخصوصية. تلفزيون ملون، فيديو ريكوردر الى غير ذلك. اسمعوا حساب الهشيم، اسمعوا حساب الافلام والمسرحيات. زوج يدخل على زوجته يوم العيد

رحم الله. والله العظيم الذي ما كان يرتاح الا مع الفقراء، ولا كان كده يشعر بالانبساط الا مع الفقراء. يا اغنياء كان دمان في الحياه، لان انت لما تقول حتى جرب المساله دي، تقعد مع الفقير كل ما هو قال يفرح بالله، انت تصلي بينا على النبي، ترضي بالنبي خالص. انما كل ما انت قاعد مع الغني يقول لك بنك اسكندريه فتح انت، الشيك عنده بكره على بنك القاهره، فرع عصر النيل، فرع مش عارف ايه، وهكذا قطر السحاب، يا اسمان تبقى افكار، حبيبي اللي في الشيء كده ولا ليه؟ امال الساعه تميت عملت فيها ايه؟ هات لي صارت اسمان تفضل عايزين نحبها ليه؟ ها؟ انما الغني كل ما هو قاعد الدنيا والناس، ولذلك شوف ربنا بيقول ايه؟ انا عايزك تسمعني الصلاه على النبي. في سورة التوبة ايتين الانسان لما بيقراهم بيشعر باندهاش. الآية الأولانية بتقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الآية الثانية بتقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. سبحان الله. يعذبهم بالمال والأولاد؟ آه. يعني واحد ما يحتاجش الغني؟ لا، يحتاجه على فضة ايه؟ ما انت لو عارف المرار اللي فيه الغني كنت تحمد ربنا على الصابونه اللي تقدروش. والله والله العظيم ده في واحد كل ما ياكل يسال استهبى اشكاه عشان معاد الدوس له قبل الاكل دوس وفي اثناء الاكل دوس وبعد الاكل دوس. انت بنحط قدامك الطبق المش الجد بيلعب فيه شطرنج وعمال يلعب كده هو وزي الفريق بتاع كوزمس بتاع النهارده والزمالك، ها؟ وانت انت هنا تقول نلعب ما تلعبش دايما من عيني هاتيك المجالي يا شباب الكرم يا بغر الصغالي. انا عايزك توحد الله، اقول نلعب ما تلعبش، وبعد ما بتاكل بتسال الشريف خلص ولا لا؟ فريسكايه وكشريه وشيدوبلي وهكذا. يبقى تحسبوا بقى تحسب ايه؟ ده انت ما دام تقول له النوم تحرك ايديك ورجليك احمد الله، لان غيرك بينام سليم بيصبح مشلول، يحرك ايده ما تتحركش، رجله ما تتحركش. لا اله الا الله. انا عايزك توحد الله. انا اعرف واحد غني يعني بيلعب بالفلوس دي، كان من عصبه بيدي لواحد صغير كل شهر 50 سنت. وبعدين جه في الشهر قال لك ولا مديني بقى الصابه مش حديه، مع ان ال 50 سنه بتمثل عنده ايه؟ ذره في رمال على سطح المحيط الهادي. 50 سنه يعني. الراجل كان شاف عليه زي حتى اول الشهر. فما عرفها معلم قال لي عليكم السلام، ما قالوش تعالى عشان ما قالش ايه؟ قال لي فين رسول الله؟ بقول لك السلام عليكم. قال لي بقول عليكم السلام. لا هو خلاص. نرجع للصوبه لو انت عارف انك ما عرفتش افكرها ولا ايه؟ شو عرفت المعلم؟ قال لي يا سيدي وعليكم السلام، انا ماني سامعك وشايفك اهو. خلاص استنى معاك. الغني ينام النومه الليله ديت يصبح يشوف في المنام رؤيه غريبه. يشوف الفقير ده هو ماسك سيفه بيهوي به على راسه. الراجل من ضربه السيف في المنام فزع فاملأ نص اليمين مشلول. فأول ما قام الصبح نادى على ابنه وقال له ايه؟ قال له تعرف الراجل الاسمر اللي بيصلي الجامع الملك؟ قال له ايه؟ قال له ده راح نادى يا عم فلان تعال كلم ابوك. قام الراجل اول ما راح له لا ما انت ترى قام الغني بيمد ايده في الخمس انتاج ايده الشمال وبيسلم وبيديها له. قام الفقير قال له يلا ما خد. قال له ليه؟ قال له انت ما تجيش الا بضرب السيف؟ حاجه غريبه يعني. ها؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها للجسم واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أنا عايزك توحد، عايزك توحد تقول لا إله إلا الله وتسمعها للصلاة على الحبيب قلبك يطيب. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي قال طوبى لمن عاصر اهل العلم والحكمه وخالط اهل الذل والمسكنه. يا سلام. التوبة وفكر ان توبة على هل الفوت لا توبة دي به ايه انما التانية توبة تقوم انتوه مربوطة ها زي كوفة تقوم على اسم كوفة ها فالتوبة هنا به ايه به ايه يعني يعني شجرة في الجنة او درجة في الجنة الذين امنوا وعملوا الصالحات توبة لهم وحسن مآب توبة يعني درجة من درجات الجنة ربنا يعدنا واياكم انا عايزك توحد الله الوليد بن المغيرة راجع عشان يشوف ايه رد النبي بعدين يطرد الناس دول فعايزين نشوف بلال ولا عمار ولا خباب ولا طهيب ولا ابن مسعود بس لقى النبي فارد الرداء اللي كان بيحطه على كتفه فرده على الارض ومقعد عليه الفقراء وبيقول لهم مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا يا سلام شوف كمان الكلام مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا الله العظيم انت عارف انت لو شربت كوبايه ماء عند واحد طيب تشعر ان طعمها شكل ثاني طعمها حلو الغالب يقدم لك كوبايه الميه وعايزك تقوم تديله تعظيم سلام يا سلام يا سلام لو الفقير ما قدمش واجب التحيه للغني اذا كان بيديله كيلو لحمه في العيش يقول لك الواد ده نفسه كبير شوف مديله فيه كيلو لحمه حتى ما قال لي تنكيو حتى تنكيو يا دي غريب يا سلام على التظاهر والتفاخر لما يبقى في الصرح ده ويروح المعلم ينقص ويرجع البت اللي عماله تقول يا اما لاما هيقول لها تعالي ويلزق لها ورا ابنيه ما هو الورقة الرومية بقت ورقة التجارة دلوقتي ورقة الأصل إذا قال على ورقها ويقول لها قول المعلم تقول المعلم شطارة شطارة ربنا يفك سجنه فك سجنه وقتين ليه فقول لك خليت كان جنبنا ده النهار فرح وكملت الجمعة وقفت البت تقول يا اما زكي زكي ليه يا رب الساعة بقى بتلعب الفجر وانا وراها بكرة حبه الجمعة يا رب يا تاخد زكي يا سكيته ده انا ده قاية مصيبة شوف انت زكي خطوة في رب زكي حي صلاة الموازي المال صلاة خير من الله قلت منك الله يا زكي حاجة غريبة حاجة غريبة وبلد تاريخ في تاريخ الله طب انت بنت عندك فرح ليه بتقلقوا مجال ملان الناس حرام ده حق الجار على جاره سبحان الله بيقول لك اذا دخلت لاهلك بفاكهه فاما ان تعطيه منها واما ان تدخل بها سرا ولا تترك ابنك يخرج بها فيغيظ بها ولدا شوف كلام المتفق يعني حتى لو انت دخلت الثلاثة كيلو في المصر اول الشهر يعني وبعد ما صرفت العشر كيلوات فقلنا خد لجارك شوية في المصر واذا كان الكلام ده مش صح للنبي قلبي حاسس والله قال لك ادخل بها سرا ادخل بها سرا ووكل عيالك جنبك انت تعالوا كله ما تطلعوش من كمثرى بره ليه؟ قال له هياخد كمثرى ويقوم الواد يشوف له حوده بابا جنبنا امبارح حوده ابوه غلبان لو جاب له شويه بطاطا يعلم حاله الطوارئ في البيت ها؟ لا لو جاب شويه سمك يعلم حاله الطوارئ في الغرفه يعني هيجيب غرفه فالنبي ينفخ وكل عيالك قدامك ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولد ومش كده بس ده انا عايز اسمعني الصلاة على الحبيب ده بيقول ولا تؤذيه بريح قدرك يعني لما تكون انت عايز تشوي حته لحمه بالليل اقفل الشباك ما تخليش الدخان يتسرب لجارك لان جارك يمكن نايم على شويه عدس بمخ بصل يمكن يشم الريحه دي يحصل له تهيج في الاعصاب عالي خيط يدخل عنبر رقم اربعة احوال مستعصية حبتين اعمل معروف اعمل معروف رقم ما تحب تيجي هذه اللحمة اقفل الشباك طيب اقول غرض يعني لو اعرف جاب لحمة يا حمي اي طيب اعمل حساب ان جنبه جاء انا عايزك واحد قول لا اله الا الله بس لا النبي فارض رداءه للفقراء ايه يا محمد قال اسمع يا وليد شوف ربنا بيقول لي ايه بيقول لي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يا سلام طب قول وليد قول له قال لي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، كلمة فرطا يعني امرا ساقطا لا قيمة له. انت عارف لما تروح للساحلة بيقولك انا عندي شيء انا فرط، فرط يعني انا ساقط، ما برضى امر ما برضى فرط، امر ساقط لا قيمة له. شف ولا تعد عيناك عنه، اوعى عليك تحاول عنه، خلي عينك عليهم دايما ومشكلة ضعف. وارصح بهم خير، قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ينظرون، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولذلك سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول ان فقراء امتي يدخلون الجنة قبل الاغنياء ب500 عام. تعرف ليه؟ ما عندهمش حصة حساب، ما هو الفقير ربنا هحاسبه فلوس، ما فيش فلوس. ده هو يوم مات كان انضف من الصين بعد غسيل، يقول لك الفقر للجدعان، الفقر جدعان. ما بيسال واحد سايق تحب تبقى فقير ولا غني؟ قال لك فقير احسن. ليه يا ابني؟ قال اللي عرفناه احسن من اللي ما عرفناهوش. احنا والله جرحنا احنا يا حلو. سيقول له يحوى حل الدم عند الدكتور، الدكتور اللي انت عندك فقر في الدم يعني. قال له يا خبر رجل هو حصل الدم رقا. انا عايزك تسمعني طلع الحديث. فالفقير ما عندك قصه حساب، انما الغني عنده حساب وجبر وهندسه وميكانيكا تطبيقيه وغل. انت اللي طب برضه بس عبال ما يتحسب على الجبر والهندسه والحساب ده اهو، والكسور الاعتيادية والعصرية، يكون الفقير خلص دخل الجنة بقى له 500 سنة قاعد متمتع. ليه؟ لأن أسأل حساب يوم القيامة هو حساب المال، حساب المال. ده النبي شرب ماء شوط مرة، شرب شوط ماء برديه مرة، أبو عيوب المنصري برديه شوط ماء في الهواء. النبي بعد ما شرب بس لأبو بكر وعمر وقال لهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، شوط ماء برديه. شوف النهارده كده التلاجة مليان مما جميعه، يبقى حاطط اللحوم بانواعها والاسماك بانواعها وكراتين الفراخ بانواعها، ها؟ وبجانب هذا زجاجات الخمرة. يبارك الله بالمعصية، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع اللقاء. النبي كان صاحب مبدا، النبي كان صاحب مبدا لا يتغير، النبي كان لا يعرف التمثيل انما كان قياده قدوه، كان قياده وكان قدوه. لما يذبحوا شاه واحد يقول انا علي ذبحها، الثاني يقول انا علي ذبحها، الثالث يقول انا علي ذبحها، يوم النبي يقول له وانا علي جمع الحصى. يا سلام النبي. ايوه مش بيقولها عن طريق المجلد، بيقولها فعلا، وان جمع الحطب فعلا. الصحابه قالوا يا رسول الله ما نود ان تعمل، قال لهم والله لا اجلس وانتم تعملون، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه. حد تقعد على رجل على رجل وعلى كرسي فوتيه وطلع الفلوريده والكليوباترا، لا لابد من التعب بنفسه ويعمل بنفسه وهو خير خلق الله على الاطلاق. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.